بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: حدثنا إبراهيم ابن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بلت أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذين الحديثين الشريفين واللذين دلا على وجوب دلك الأصابع، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذان الحديثان تكلم العلماء رحمهم الله في إسنادهما. أما الأول فلرواية صالح بن نبهان وهو مولى التوأمة، وحديثه حسن كما أشار الإمام الترمذي، وقد رمز له الحافظ بكونه صدوقا والذي يروي عنه في مرتبة الحسن. وأما الحديث الثاني فقد ضعفه رحمه الله لرواية ابن لهيعة له. وهذان الحديثان قد دلا على مشروعية دلك أصابع اليدين والرجلين، وقد تقدمت المباحث والمسائل المتعلقة بدلك الأصابع، وبينا مشروعية ذلك ووجوبه إذا افتقر وصول الماء إلى القدمين واليدين إلى تخليل الأصابع. وقد احتج فقهاء المالكية رحمهم الله بهذا الحديث على وجوب دلك أعضاء الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدلك. قالوا: فلما أمر بالدلك فليس ذلك إلا لكونه واجبا. ومن هنا قالوا: يجب على من توضأ أن يدلك أعضاء الوضوء، فإذا غسل وجهه دلك وجهه بيديه، وإذا غسل يديه فإنه يدلك كل يد باليد الأخرى. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى التفصيل، فقالوا: إذا كان وصول الماء إلى الأعضاء يفتقر إلى الدلك وجب الدلك، وأما إذا أمكنه أن يصب الماء على أعضاء الوضوء دون حاجة إلى الدلك فإن الدلك ليس بواجب عليه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالغسل، ومن صب الماء على وجهه وكذلك على يديه ورجليه فقد غسل. ومن هنا يتحقق ما أمر الله عز وجل به، ولا حاجة إلى الدلك إلا عند وجود الضرورة لكون الماء قليلا ونحو ذلك. فإذا كان الماء قليلا فإنه يشرع الدلك لإيصال الماء من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وحينئذ يكون وجوب الدلك تبعا لا أصلا. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. يقول المصنف الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث الشريف اشتمل على الوعيد الشديد لمن أخل بأعضاء الوضوء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب وخصها بهذا الوعيد، والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مر بأصحابه ورأى أعقابا تلوح لم يصبها الماء وهم يتوضؤون، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. والويل في لغة العرب هو الهلاك والحزن والعذاب. يقولون ويل لفلان إذا كان في مهلكة أو أصابه العذاب، ويطلق الويل ويراد به الإشفاء على الهلكة، بمعنى أن يكون الإنسان قد أشفى على هلاك ونحو ذلك، كأن تقول لرجل ويلك من النار إذا كان قريبا من النار، أو ويلك من الحفرة إذا كان يوشك أن يسقط فيها. ولذلك قالوا إن الويل في لغة العرب يطلق بهذين المعنيين. وقال بعض العلماء إنه لا يطلق إلا بالمعنى الأول، وأما المعنى الثاني وهو خوف الوقوع في العذاب والهلاك، فالعرب تقول ويحك ولا تقول ويلك. وقال سيبويه ويل لمن كان يستحق العذاب وويح لمن لا يستحق العذاب، فتقول لمن يستحق العذاب ويلك من النار، وتقول لمن لا يستحق العقوبة ويحك من كذا وكذا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في عمار بن ياسر ويح ابن سمية، والمراد بذلك كونه يصيبه عذابا على وجه الظلم لا على وجه العدل. فالويح لمن لا يستحق والويل لمن يستحق. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وجاء عن عبد الله بن مسعود ما يدل على ذلك. والحديث رواه ابن حبان ومال الحافظ ابن حجر إلى التفسير بالويل بهذا المعنى، أي أنه واد في جهنم، وفسروا به قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، وقوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. كل ذلك قالوا بمعنى دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب ليس المراد به كل الأعقاب، ولكن المراد به أعقاب مخصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الأعقاب التي لم تغسل في الوضوء. وهذا يدلنا على أن النصوص قد ترد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ عامة ويراد بها الخصوص، ولذلك يختص هذا الحكم بالأعقاب التي لا يغسلها صاحبها في الوضوء. وفي حكم الوضوء الغسل من الجنابة، وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخبر عن أمر من أمور الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب المقصر في وضوئه، ويكون العذاب في المكان الذي قصر فيه. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن العقوبة في الآخرة قد تكون بحسب الإخلال من المكلف. ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، لأن الذي يسبل إزاره قد عصى الله ورسوله بإرخاء الإزار، فحينئذ كانت المعصية بستر ذلك المحل فعذبه الله عز وجل بذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأخبر الله عز وجل أن هذا الطعام الذي تلذذوا به في الدنيا وأن هذا المال الذي ارتفقوا به في الدنيا سيعود عليهم بالعذاب، وتكون الأعضاء التي تمتعوا بها من طعمة الحرام تكون عرضة للعذاب. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا يدل على شدة الوعيد في كون المكلف يعصي الله عز وجل بالفعل. ومن هنا قال العلماء: لا يؤمن أن يعذب الإنسان بما أتى من حدود الله ومحارمه بأعضائه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من النار، فيه إطلاق للعقوبة، فيحتمل أن تصيبها النار على كونك من كونه تصيبه النار، بغض النظر عن كون ذلك العذاب مختصا بالعقب أو شاملا لكل البدن. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على مسألة مشهورة، وهي: هل يجب تعميم الرجلين بالغسل أو لا يجب؟ فقال بعض العلماء بوجوب تعميم، فقال أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم: إن الله فرض على المكلف أن يغسل الرجلين، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فيجب عليه غسل الرجلين لأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الغسل. وقال بعض أهل الظاهر: إنه يجب عليه الغسل والمسح، أما الغسل فلظاهر قوله سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين. وأما المسح فلظاهر الآية بقراءة الجر، وأما الغسل فلقراءة النصب ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وجوب غسل الرجلين، خلافا لمن خالف من أهل الظاهر، وكذلك الشيعة الإمامية الذين يقولون بوجوب مسح الرجلين لا بوجوب غسلهما. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الواجب غسل الرجلين، وأما مسح الرجلين فهو مذهب أهل البدع ممن لا يعتد بخلافه، وهذا هو الصحيح، أي أن الفرض غسل الرجلين والمسح لا يجزي. أما الدليل على وجوب غسل الرجلين فلأن الله سبحانه وتعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. أما الدليل الثاني فحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يغسل رجليه كما أمر الله، فدل على أن الرجلين تغسل ولا تمسح. وأما الدليل الثالث فالأحاديث الصحيحة عن عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع في صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، حيث ذكروا الغسل ولم يذكروا مسحه صلوات الله وسلامه عليه لرجليه. وإذا ثبت هذا فإن الواجب غسل الرجلين لا مسحهما. وأما ما استدلوا به في قوله سبحانه: وأرجلكم بقراءة الجر، فيجاب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الآية احتملت المسح والغسل على التسليم، أي نسلم جدلا أنها مترددة بين المسح على قراءة الجر وبين الغسل على قراءة النصب، فرجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد فيها حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالمسح دون الغسل. فدل هذا على أن قراءة النصب هي المتعينة، وأن الجر محمول على معنى غير ظاهره، وذلك أن العرب تجر بالمجاورة كما هو معلوم. ومنه قول الشاعر: لعب الزمان بها بعدي وغيرها سوا لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوا في المور والقطر. فقوله والقطر إنما كان على سبيل الجر بالمجاور، وإلا فالعصر يقتضي قوله والقطر. ومن هنا قالوا إن قوله سبحانه وأرجلكم على الجر بالمجاور. وعلى هذا ترجح مذهب أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم. قال ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين. فدل هذا على أن المراد بالآية الكريمة الغسل، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الأمة وأعلم بالتنزيل ومراد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه بالنصوص الواردة، ولذلك تعين الغسل. ومن مسح رجله فوضوءه باطل إلا أن يمسح على الخفين على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمسح على الجوربين. الفائدة الثانية من هذا الحديث: دل هذا الحديث على وجوب تعميم الأعضاء، فهو وارد في الرجلين، ولكنه شامل لجميع أعضاء الوضوء، وحينئذ يجب على المكلف أن يتفقد مواضع وضوئه، ولا يجوز له أن يتعاطى أسباب الإخلال والتقصير، فإن تعاطى ذلك فإنه يلزم بعاقبة تقصيره. وفيه دليل على أنه ينبغي على المكلف أن يتعاهد المواضع الخفية. ومن هنا قال العلماء: لو كانت رجلاه متشققة وكان التشقق بارزا منفلجا، وجب عليه أن يصيب الماء في الشقق التي تكون ظاهرة للعيان، ولا يجب عليه أن يخلل في المناسم، لأن الله أوجب عليه غسل ظاهر رجليه. فإذا تشقق العقب فإن هذا التشقق إذا انفتح كان من الرجلين الظاهرة، فيجب عليه أن يصيبه بالماء ويدلكه حتى يتحقق من وصول الماء إلى فم. الفائدة الثالثة: في هذا الحديث دليل على أنه إذا قصر الإنسان وتعاطى أسباب التقصير حاسبه الله وعاقبه. ومن هنا قال العلماء: قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: إن هؤلاء عذبوا لأن الواجب عليهم أن يتعاطوا أسباب التفقد والحياطة حتى يتموا أمر الله على وجهه، فلما قصروا في ذلك نالوا العقوبة. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أن الجاهل لا يعذر إذا كان بين العلماء، فمن حج أو اعتمر فكان المنبغي عليه أن يسأل عن صفة الحج والعمرة، فكونه يقصر في السؤال عن صفة الحج والعمرة ثم يقع في الإخلال بالواجبات وارتكاب المحظورات، فإن هذا الإخلال بتقصير فيلزم بعاقبة تقصيره ولا يعذر، فصورته في الظاهر تقتضي عذره ولكنه في الحقيقة غير معذور كهؤلاء الصحابة، لأنهم في الظاهر معذورون بسبب عدم الرؤية للمحل، وفي الباطن غير معذورين لكونهم لم يتعاطوا أسباب المحافظة. فكل من ضيع حقوق الله وارتكب محارم الله مفرطا مضيعا فإنه يضمن. تفرعت على ذلك مسألة وفائدة رابعة، وهي إلزام الضمان لمن فرط بتعاطي الأسباب. فلو أن امرأة كان عندها صبي ترضعه ثم تركت الصبي بجوار نار، أو تركته بجوار بركة ماء ونحو ذلك، ثم سقط في البركة أو أحرقته النار، فإنها تعتبر في هذه الحالة مطالبة بالضمان والكفارة، فتلزمها دية الصبي وتلزمها الكفارة من عتق الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين إذا لم تجد. والسبب في ذلك أنها فرطت، فلما فرطت أذنت بعاقبة التفريط، وكذلك الحال لمن فرط في الآلات، فمن وضع الآلات القاتلة كالسكين ونحوها في المواضع التي يعبث عندها الصبيان وقتل أحدهم الآخر بهذه الآلات، فإن الواضع يلزم بالضمان إذا كان المباشر لا يضمن. وقس على هذا المسائل المشابهة. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله حكمة الشريعة الإسلامية في المحافظة، وذلك أن التساهل في الأمور وتعاطي أسباب التساهل يدل على نوع من الاستخفاف. فإذا كانت في حقوق الله الواجبة كالوضوء والغسل من الجنابة فهي كذلك في حقوق الناس، فكل من تساهل في حقوق الناس على وجه أضاع به حقوقهم أو عرض أرواحهم وأجسادهم للهلاك فإنه يعتبر مسؤولا وضامنا. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على هذا الأصل الشرعي، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فألزم النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب الجاهل بالضمان لأنه تعاطى أسباب الإضرار بحقوق الناس، فالشاهد أن الإضرار بحقوق الله وحقوق الناس إذا كان على سبيل التقصير يوجب على صاحبه الضمان. وهذا الحديث يدل أيضا على أنه ينبغي على المكلف أن يحافظ أن يتفقد أعضاء الوضوء. ومن هنا إذا كان المكلف مبتلا بالأعمال التي يقع بسببها الإخلال في الوضوء والغسل، فإنه يجب عليه أن يتفقد جميع أعضائه، كمن ابتلي بالصبغات ونحو ذلك، فإنه إذا كان مبتلا بها لا يأمن أن تتلطخ يديه بهذا العازل، سواء كان من الألوان والصبغات أو كان من غيرها. وحينئذ إذا قصر في تفقد المحل فإنه يعاقب بهذه العقوبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. نعم. يقول المصنف الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال يحيى بن قال وحدثنا قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسولا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ولذلك ترجم في صحيحه باب الوضوء مرة مرة. وفي هذا الحديث فائدة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل أعضاء الوضوء، وحينئذ يرد السؤال: هل يجب على الإنسان أن يغسل أكثر من مرة أو يقتصر على مرة واحدة لتحقق الواجب المأمور؟ فبين المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن الذي فرض الله على المكلفين إنما هو مرة واحدة، لأن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، فإذا أمرنا الله بفعل ولم ينص على التكرار فإنه لا يجب على المكلف أن يكرر. ومن هنا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة لكي يبين للأمة أن الواجب علينا أن نتوضأ مرة مرة، وأنه لا يجب علينا أن نتوضأ أكثر من مرة، فمن توضأ مرة فقد أجزاه، ومن توضأ أكثر من مرة فقد أصاب الفضل، ومن توضأ أكثر من مرة فهناك مرتبتان: المرتبة الأولى أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس مرة، فهذه المرتبة هي أعلى المراتب وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وهي مرتبة الإسباغ التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. فالوضوء ثلاث مرات خاصة في البرد الشديد من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأعظمها أجرا، خاصة إذا كان في النوافل وقيام الليل، لأنه ليس بواجب على المكلف لا أصله ولا صفته. وأما بالنسبة للمرتبة الثانية فهي أن يتوضأ مرتين مرتين، فإذا توضأ مرتين مرتين فذلك من أدنى الكمال، فإنه إلا مسح الرأس فإنه يكون مرة واحدة. وقوله عليه الصلاة وقوله رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. قال العلماء رحمهم الله: إن هذه المرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، وقد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، وإلا فالأكثر من هدي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يثلث الوضوء، فالأفضل والأكمل أن يحافظ على التثليث. وهنا مسألة: لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ ثلاث مرات ولكن تفوته تكبيرة الإحرام، وإذا توضأ مرة مرة أحق تكبيرة الإحرام وأدركها، هل الأفضل أن يتوضأ مرة مرة أو أنه يثلث؟ والجواب أن الأفضل أن يتوضأ مرة مرة، لأن القاعدة إذا تعارضت الفضيلة المتصلة بالصلاة والفضيلة المنفصلة قدمت الفضيلة المتصلة بالصلوات على الفضائل المنفصلة. ومن أمثلة ذلك: لو كان يمشي على قدميه فإنه قد يفوته الصف الأول، وقد تفوته تكبيرة الإحرام، ولو ركب فإنه يدرك الصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام، فالأفضل أن يركب حتى يدرك فضيلة الصف الأول، لكونها متصلة بمحل الصلاة، وفضيلة المرتين والثلاث في الوضوء منفصلة عن فعل الصلاة ومحلها، ولذلك تقدم الفضائل المتصلة على الفضائل المنفصلة. وأما بالنسبة لإيراد المصنف لهذا الباب بعد باب التخليل، فالواقع أن المصنف رحمه الله بباب التخليل قد ختم، بباب الأعقاب قد ختم صفة الوضوء المجزأة، ولذلك وقد بين فيها ما أوجب الله غسله من الأعضاء، وذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين حكم أعضاء الوضوء منفصلة. ثم شرع رحمه الله بهذا الباب في بيان الهدي المجمل في صفة الوضوء كلها، وسيتبع ذلك بأبواب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة. وهنا يحسن التنبيه على أمور مهمة، وهي بمثابة التلخيص للأبواب السابقة، حيث تلخص معنا أن فرائض الوضوء تشمل أعضاء قد سماها الله عز وجل في كتابه المبين، وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هديه، وهي غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. فهذه هي الأربعة الأعضاء التي أمر الله عز وجل بها في الوضوء. وأما ما عداها من المضمضة والاستنشاق فإنه لا يجب على المكلف، وإنما هو فضل وليس بفرض، إن فعله كان مصيبا للكمال، وإن تركه صح وضوءه. وهناك أمر ثلاثة أمور لازمة تعتبر تبعا لهذه الأربعة. أولها النية، فلا يصح الوضوء إلا بنية. وأما الثاني فهو الموالاة. وأما الثالث فهو الترتيب. فأما النية فهي مأخوذة من قولهن: والشيء ينويه نية ونية بالتخفيف إذا قصد. فالنية هي قصد القربة لله عز وجل والطاعة والامتثال. فإذا أراد أن يتوضأ فإنه ينبغي أن يحقق هذه النية، وهذا وبذلك يتحقق إخلاصه للعمل لله عز وجل. فإذا توضأ ولم ينوي ذلك لم يجزه. ولذلك قد يتوضأ الإنسان للتبريد، وقد يتوضأ للنظافة ولا يقصد القربة لله عز وجل، فحينئذ لا يجزيه هذا الوضوء، ولا يصح منه أن يصلي به نافلة أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والوضوء عمل. فدل هذا على وجوب النية. وإذا قلنا بوجوب النية فإن الإنسان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينوي نية عامة يعتبر بها رافعا للحدث، وذلك بأن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث جاز له أن يصلي ما شاء، سواء كان نافلة أو فريضة. وهذه هي النية العامة التي إذا حققها المكلف جاز له أن يستبيح كل ما تشترط له الطهارة. أما النوع الثاني من النية فهو النية الخاصة، وذلك بأن ينوي استباحة المحظور، كأن ينوي الطواف بالبيت، ينوي بوضوئه الطواف بالبيت أو صلاة النافلة. فإذا نوى الطواف بالبيت أو نوى صلاة النافلة فلا يجزيه أن يصلي به الفريضة، في قول طائفة من العلماء، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا إذا نوى الأقل لا يجزيه أن يستبيح ما هو أرفع منه، وحينئذ ينبغي للمكلف أن ينوي النوع الأول حتى يخرج من الإشكالات. وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء رحمهم الله، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. فهذه كلها أنواع للنية، والأفضل والأكمل أن ينوي رفع حدثه. المسألة الثالثة في النية: ينبغي لهذه النية أن تكون مقاربة لفعل الوضوء. فإذا قرب الإنسان وضوءه أو اقترب من صنبور الماء فإنه ينوي ويقصد، ولو خرج من مكان الخلاء إلى مكان الوضوء وفي قصده أن يتقرب إلى الله بفعل الوضوء. فقال العلماء: إن الفاصل بين الخلاء وبين فعل الوضوء إذا كان يسيرا فإنه يغتفر، بحيث لو توضأ وهو ناس للنية أجزأه الوضوء، لأن النية سابقة للمحل، واليسير من الوقت لا يرفعها، لأن خروجه من دورة الماء بقصد الوضوء يدل على القصد فعلا، وحينئذ لا يؤثر هذا الفاصل في كونه ناويا للوضوء، ويحكم بكون حدثه قد ارتفع. المسألة الرابعة: هذه النية خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فقال يجوز للإنسان إذا نوى بالوضوء التبرد في الصيف أن يصلي به ما شاء، ولا تشترط النية لصحة الوضوء. واستدل بقوله سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، قال إن الله عز وجل أوجب علينا غسل الأعضاء ومسح ما يمسح، ولم يأمرنا بالنية والقصد. ورد الجمهور هذا الاستدلال بأن الله أمرنا بإقام الصلاة ولم يأمرنا بالنية معها في الآيات، كقوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، ومع ذلك يقول رحمه الله بوجوب النية في الصلاة لظاهر الحديث، فكما قال هنا بوجوبها يلزمه القول بوجوبها في الوضوء. وأما قوله إن الوضوء وسيلة وليس بمقصد والنية تشترط في المقاصد ولا تشترط في النيات، فمراد الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بذلك أن الوضوء ليس من العبادات، وإنما هو وسيلة للعبادة كإزالة النجاسة. فلو أن إنسانا أزال النجاسة من القبل والدبر لا يجب عليه عند صب الماء أن ينوي الطهارة، بحيث لو غسل المحل ولو لم ينوي الطهارة تحققت الطهارة. كذلك الوضوء، لأنه يراه من باب الوسائل لا من باب المقاصد. والصحيح أن الوضوء عبادة ومقصد، لقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والمراد بالإيمان الصلاة، وإذا كان شطرا لها كانت النية له كما تكون للصلاة. أما الفرض الثاني فهو الترتيب، والمراد بذلك أن يرتب أعضاء الوضوء على الصفة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فيبدأ بغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. فلو غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه لم يصح، وهكذا لو بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح. فلا بد وأن يوقع الوضوء مرتبا، وحينئذ يرد السؤال عن الدليل على وجوب الترتيب. هذا الترتيب أوجبه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، واستدلوا على وجوبه بظاهر التنزيل، وذلك أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين. ولو كان الترتيب ليس بشر لذكر المسح بعد المغسول أو قبل المغسول، أما كونه يدخل الممسوح بين المغسولين دل على أن هذا الترتيب مقصود. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت في حجة الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة وقال أبدأ بما بدأ الله به، فلما أراد أن يرقى الصفا قرأ آية البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وقد تكلم فيها العلماء، ولذلك قالوا إن الرواية الصحيحة قوله أبدأ بما بدأ الله به، قالوا وعلى رواية أبدأ بما بدأ الله به فهو خبر بمعنى الإنشاء، أي ابدأوا بما بدأ الله به. قالوا فهذا يدل على أن الأصل أن يبدأ المكلف بما بدأ الله عز وجل به، والله بدأ بغسل الوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين، فعلى المكلف أن يرتب كما رتب الله في الآية الكريمة. أما الدليل الثالث فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبين الوضوء للصحابة ومع ذلك لم يقدم عضوا على عضو، فدل هذا على وجوب الترتيب، لأن بيان الواجب واجب، فكونه عليه الصلاة والسلام يراعي الترتيب في وضوئه يدل دلالة واضحة على وجوبه. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان وكذلك المالكية رحمة الله على الجميع، فقالوا بعدم وجوب الترتيب، واستدلوا بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق بعد غسل يديه، وهذا الحديث متكلم في سنده، إضافة إلى أنه لا يصلح حجة لهم، لأن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وليستا من فرائض الوضوء، والترتيب بين المسنون والمفروض ليس بفرض، وسنبين إن شاء الله تعالى ذلك. وبناء عليه يترجح قول من قال بوجوب الترتيب لقوة الأدلة التي استدلوا بها. أما الفرض الثالث الذي ينبغي تحقيقه فهو الموالاة، والموالاة أن لا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله، فمن غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه فإنه يشترط فيه أن لا ينشف الماء الذي على وجهه، فإن تأخر حتى نشف الماء الذي على وجهه فلا يخلو تأخره من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بعذر متعلق بالوضوء فهذا لا يؤثر في الترتيب في الموالاة، والحالة الثانية أن يكون بعذر خارج عن الوضوء كانقطاع الماء من الصنبور ونحو ذلك، فإن كان قد انقطع عنه الماء والتمس الماء بطل وضوءه، وذلك لأن الموالاة شرط في صحة الوضوء ولا بد من تحققها للحكم بصحته. أما إذا كان العذر متصلا بالوضوء، مثال ذلك لو غسل يديه ثم كان في اليدين شيء يمنع من وصول الماء إلى اليد، فجلس يدلك ذلك الشيء حتى نشفت يداه أو حتى نشف وجهه، أو دلك الذي بيده حتى نشف وجهه، فإن هذا النشاف لا يؤثر لأنه مشتغل بالفرض الذي أمر الله. ومن أمثلة ذلك إذا ركع وطول في الركوع، لأن الأصل في الصلاة أن تقع الأفعال متتابعة على الولاء، ولكن إذا طول في ركوعه وسجوده لم يخرج عن الموالاة المعتبرة للصلاة. وعلى هذا فرق العلماء رحمهم الله في الموالاة ومسائلها على هذا الوجه. والسؤال: ما هو ضابط الموالاة؟ وضابطها عند العلماء أن لا ينشف العضو، والعبرة في النشاف بالزمان المعتدل، فإذا كان العضو في الزمان المعتدل ينشف في حدود 5 دقائق إلى 10، فإنه إذا مضى هذا الوقت يحكم بانقطاع الموالاة ووجوب استئناف الوضوء. أما الدليل على وجوب الموالاة فحديث خالد بن معدان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل هذا على اشتراط الموالاة، لأنه لو كانت الموالاة ليست بشرط، لو كانت الموالاة غير مشروطة لقال له اغسل اللمعة وبها يتم وضوء، ولكن أمره بإعادة الوضوء لأن الفاصل بين انتهائه من الوضوء وصلاته قد فوت شرط الموالاة، ولذلك وجب عليه أن يستأنف الوضوء ويستأنف الصلاة. هذه الثلاثة الفروض تضم إلى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وحينئذ يلزم المكلف 7 أشياء: أولها النية، وثانيها غسل اليدين، غسل الوجه، وثالثها غسل اليدين إلى المرفقين، ورابعها مسح الرأس، وخامسها غسل الرجلين، وسادسها الموالاة، وسابعها الترتيب. فهذه هي الأمور التي ينبغي توفرها للحكم بصحة الوضوء. وعلى هذا فلو أن إنسانا كان عنده ماء ولا يمكنه أن يغسل إلا 3 الأعضاء وينسح برأسه، هل يعدل إلى التيمم أو لا يعدل؟ والجواب أنه يغسل، ولا يجوز له أن يعدل للتيمم لأن فرض الوضوء يتحقق بهذه الأعضاء الأربعة. أما على القول بكون المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء فإنه يعدل حينئذ إلى التيمم. وقال بعضهم إنها من الواجبات تسقط لمكان العجز ويجزيه حينئذ أن يغسل ويمسح ما أمر الله بغسله ومسحه على ظاهر آية الوضوء. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم. أول هذه الأسئلة، سائل يقول في سؤاله: في بعض الأحيان أغسل العضو أكثر من 3 مرات، فهل أنا آثم في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن غسل أكثر من 3 لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قاصدا متعمدا عالما بأن الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم هو 3، فحينئذ قد أساء وظلم ووقع في البدعة والحدث، لأنه لا خير ولا أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زاد على 3 إنما يزيد قربة وطاعة لله عز وجل، فكأنه يحدث في دين الله ما ليس منه، وعلى هذا فإنه يكون فعله بدعة وحدثا لا يسرع من المكلف. وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وظلم، أساء بمخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، وظلم بمجاوزة الحد الشرعي. وحينئذ يقول العلماء: الزيادة على 3 يكون صاحبها بالتعمد والقصد مأزور غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحالة الثانية أن يكون مبتلا بالوسواس، فإذا كان مبتلا بالوسواس يظن أنه لم يستوعب المحل إلى 2 و3 و4 فيوسوس، فهذا إذا غلبه الوسواس وقهره وكان من الوسواس القهري فإنه لا يأثم بوجود العذر به، والمنبغي عليه أن يقتصر على ما أوجب الله عليه. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا يفعل من بقي في أحد أعضائه لمعة لم يصلها الماء، هل يغسلها أو يعيد الوضوء؟ من بقي في أحد أعضائه مكان لم يصبه الوضوء فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون العضو الذي قبل العضو الذي فيه اللمعة والقدر المتروك عليه بلل الماء ولا زال طريا نبيا، فحينئذ يغسل ذلك المكان وتلك اللمعة، ثم يغسل ما بعدها، لأنه لا يصح الوضوء، لا يصح غسل البعدي وقد بقيت اللمعة في القبلي. فحينئذ الشرط أن يبقى العضو طريا فيه نداوة الماء بحيث لا يفوت شرط الموالاة. ثم الشرط الثاني: يفعل الغسل الذي أمر الله عز وجل ثم يرتب الأعضاء بعده. فلو كانت اللمعة في يده لا يقتصر على غسل مكانها ويكتفي، لا، بل يغسل قدر اللمعة المكان الذي لم يصبه الماء، ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. وهكذا لو ترك نصف رأسه ولا زال شرط الموالاة متحققا فإنه يبل يده ويتم النصف الباقي، ثم بعد ذلك يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمر الله عز وجل. وحملوا على ذلك عصره عليه الصلاة والسلام لشعره حينما رأى المكان الذي لم يصبه الماء، قالوا: لأنه طري. والدليل على ذلك أنه لما عصر الشعر فالماء موجود، فدل على أن شرط الموالاة معتبر، وأنه إذا كان المكان الذي قد أخل به المكلف لم ينشف الذي قبله فالموالاة متحققة، وحينئذ يجزيها أن يغسل المكان وما بعده. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي البراجم؟ وهل هي من أعضاء الوضوء؟ وما حكم غسلها؟ جزاكم الله خيرا. غسل البراجم أمر مطلوب لتمام العضو، لأنه لا يمكن له أن يحقق في رؤوس أظفاره وأقدامه إلا إذا دلكها وأمعن في وصول الماء إليها، لأنها من ظاهر البشرة في اليد وكذلك في الأصابع القدمين، وإذا أخل بها كان مخلا بوضوئه، وينبغي عليه أن يحافظ على ذلك الموضع حتى يصله الماء. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يكثر تردده، يقول: هل تعتبر المراهم والزيوت التي تدهن بها بعض أعضاء الوضوء للتداوي أو غيرها، هل تعتبر مانعا من وصول الماء إلى البشرة فيصح الوضوء عليها أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإذا قال إذا كان الذي دهن به الإنسان دواء طبيا، سأل الصيدلي والخبير في الدواء هل المادة الموجودة فيه مانعة وعازلة، فحينئذ إذا قال إنها عازلة تتقى أثناء الوضوء ويحتاط الإنسان فيتوضأ ثم يضعها، وأما إذا كانت غير عازلة فإنه حينئذ يتوضأ ولا يؤثر وجودها في العضو. فلا بد من سؤال أهل الخبرة، والقاعدة أنه ينظر في أصل المادة، إن كانت عازلة لها جرم أو لا يجرم لا بأن تكون لها مادة لزجة تسامت العضو كالغراء ثم تكون معه كالشيء الشفاف بحيث كأنك ترى ظاهر البشرة والواقع أنه لا يصل الماء إلى البشرة، فهذا النوع من العوازل يؤثر في الوضوء ويؤثر في الغسل من الجنابة، ومن توضأ ووجد العازل هذا كما يسمى بالبويا أو يسمى بالمزيل الذي يكتب به ونحوها من هذه العوازل والغراء والصنغ ونحوه، هذه كلها توجب بطلان الوضوء وبطلان الغسل، وينبغي عليه أن يعيد إذا فاتت الموالاة. وأما إذا كانت من العوازل التي يتسرب معها الماء كالطين ونحو ذلك بحيث أنها تتشرب الماء وغلب على ظنه تشرب الماء، فهذه لا تؤثر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المرأة في مسح الرأس بعد أن تبدأ من أوله إلى الوراء هل يجب عليها أن تعود إلى مقدم الرأس دون النزول إلى الذوائب؟ لا يجب عليها أن تعود إلى مقدمه، كما لا يجب على الرجل، لأنها إذا أمرت بيدها على شعرها المحاذي لمحل الفرض فقد مسحت وأجزأها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قد ذكرتم بوجوب الترتيب في الوضوء، فلو نسي الفرد منه شيء أو عضو من أعضاء الوضوء فهل يعيد الوضوء أم يغسل العضو الذي نسيه؟ إذا نسي عضوا من أعضاء الوضوء فحينئذ ينظر للذي قبله، فإن كان شرط الموالاة موجودا فيه متحققا فيه يغسله وما بعده. فلو أنه نسي مسح الرأس وغسل رجليه ثم تذكر بعد الوضوء مباشرة نقول له امسح برأسك واغسل رجليك، لكن لو ترك مسح الرأس أو ترك إحدى اليدين فغسل إحداهما وترك الأخرى ثم تذكر بعد وقت بحيث ذهب شرط الموالاة فيلزمه أن يعيد الوضوء من أوله، وهكذا إذا كان العضو أخيرا، فإن كان العضو أخيرا كالرجل نسي إحدى الرجلين أو نسي الرجلين ولم يغسلهما، فحينئذ إن كان الوقت الذي تذكر فيه متصلا بحيث لا ينقطع شرط الموالاة يغسل رجليه ويجزيه، وأما إذا كان منفصلا ويزول شرط الموالاة فيلزمه أن يعيد الوضوء من أوله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أراد الإنسان العمل بمسألة خلافية قال بعض العلماء فيها يتخير، وقال آخرون يأخذ بالأيسر، لأن الشريعة مبناها على اليسر والسهولة، ولأن الأصل براءة الذمة، وقال غيرهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما الصحيح فضيلتكم من هذه الأقوال؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أن ينبغي عند الخلاف الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أمر الله عز وجل في كتابه المبين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأمرنا بالرد إليه سبحانه وتعالى والرد إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقال العلماء الرد إلى الله رد لكتابه، والرد إلى رسوله رد إلى سنته بعد وفاته، والرد إلى الكتاب والسنة يقولون الرجوع إلى أهل العلم. وحينئذ إذا وقع الخلاف أمام المكلف فلا يخلو المكلف من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مجتهدا، بمعنى أنه يحسن النظر في الأدلة والأقوال وتمييز القوي منها من الضعيف، فحينئذ يجب عليه أن يبحث المسألة وأن ينظر في أقوى الدليلين وأقوى الحجتين فيعمل به ويعتذر لمن خالف بدليله. ولا يجوز له في هذه الحالة أن يقلد أحد العالمين أو يسير على أحد القولين تخييرا، لأن الله أوجب عليه الاجتهاد، ولا يجوز له أن يترك يقين نفسه لظن غيره. الحالة الثانية أن يكون عاميا لا يفقه ولا يعرف الدليل الصحيح من الضعيف، ولا يحسن النظر في أقوال العلماء أحيائهم وأمواتهم. فإذا كان عاميا فالأصل في الإنسان أن يبحث عن عالم ويرضى به حجة بينه وبين الله، عن عالم عامل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشهود له بالنبوغ في علمه، فإن شهادة الناس حجة كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فمن وضع الله له القبول في علم العقيدة رجع إليه في العقيدة واعتبر حجة فيها ما دام أنه يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وضع له القبول في علم الحديث هو عالم الحديث، ومن وضع له القبول في الفقه فهو عالم الفقه، وقس على هذا، فيرجع إلى كل عالم في علمه. فإذا كان عالما وجدت عالما يوفق بدينه وعلمه والتزمت فإنك تلتزم قوله بالدليل، والعام يرجمه الرجوع إلى هذا العالم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا العام لا يعلم، فإذا كان لا يعلم يلزم أن يرجع إلى أهل العلم، فإذا رجع إلى أهل العلم لا يتذبذب. والسبب في وقوع اللبس في مثل هذه المسائل أنه يختار أكثر من شيخ ويأخذ بكل شيخ، فتجده كلما سمع فتوى عمل بها. المنبغي أن يكون له عالم عامل عرفه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن حلال الله وحرامه ويلتزم بقوله ويسير على نهجه. ولذلك إذا نظرنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا لكل صحابي أصحابه، فوجدنا لابن عمر نافع وابن سالم بن عبد الله بن عمر وغيرهما من أصحابه، وكذلك وجدنا لعبد الله بن عباس مجاهد وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم رحمة الله عليهم، كل واحد من العلماء لزمه أصحابه وأخذوا عنه ورضوا به حجة بينهم وبين الله ما دام أنه يتكلم بالدليل. السبب أننا نقول أن طالب العلم الذي يحسن النظر نوعا ما ولا يحسن على الكمال ينبغي أن يتقيد بعالم بدليله، أننا لو قلنا له اجتهد لا يحسن الاجتهاد، ولو قلنا له ابحث لا يحسن البحث، فحينئذ نكلفه ما ليس في وسعه، والله لا يكلف نفسا إلا ما في وسعها. ثم لو قلنا له قلد مثله لا يقلد، إنما يتبع هذا العالم بالدليل. ولو قلنا له خذ بفتوى أي عالم فهذا خطأ، لأنه لو جاء إلى الصلاة فأخذ بقول من يقول بعدم وجود قراءة الفاتحة على المأموم وترك قراءتها لقوله هذا، فإن هذا القول قد يكون مبنيا على أصل في دلالة منطوق أو مفهوم، فيأتي في البيع والشراء ويسأل غيره، ويكون هذا الغير قد اعتمد أصلا ضد الأصل الذي اعتمده الآخر، فيتعبد الله بأصول متناقضة، فهو تارة يعتقد الحكم بما أنزله الله عز وجل في دلالة ويرى في موضع آخر أنها ليست بحجة وليست بدليل. ولذلك إذا أصبح طالب العلم يأخذ بقول كل إنسان دون أن يتقيد بعالم يتذبذب ولا يمكن أن يثبت له حال، وتجد بعض طلاب العلم يبدأ بقراءة الفقه فلا يستقيم له حال، لأنه يذهب ويقرأ في شروح الأحاديث فيجد خلاف الأئمة وأقوالهم وأدلتهم، أمر ضاعت فيه عقول الأجهاذذة من أهل العلم فضلا عن طويل بعلم مبتدئ ويريد أن يصل إلى العلم عن هذا الطريق، لا يمكن. ولا يمكن أن يضبط العلم إلا بعالم يسير على نهجه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من التعصب ولا من التقليد المذموم، إنما التقليد المذموم والتعصب أن يقال له قال الله قال رسوله فيعدل إلى قول شيخه مجردا عن الدليل. أما إذا أخذ بقول شيخه بدليل وحجة ورضي به بينه وبين الله فهذا مذهب السلف رحمة الله عليه. ولم تجد عالما إلا وقد جثى بركبتيه بين يدي إنسان من أهل العلم قد أخذ العلم عن أهله حتى نبغ وضبط، وبعد أن يضبط يتوسع فيصل إلى درجة الاجتهاد فيبقى على ما كان حقا ويعدل إلى الصواب الذي عند غير شيخه. هذا هو الذي سار عليه الأئمة وسار عليه الجهابذة رحمة الله عليهم فانتفعوا ونفع الله بهم. لكن طالب العلم الذي لا يلتزم بأصل ولا يكون له شيخ يتذبذب، فإن كان الإنسان مجتهدا أو طالب علم والتبست عليه مسألة في موضع وليس عنده شيخ يسأله أو يتقيد به، فسأل فوجد شيخين يفتي كل واحد منهما بضد آخر، فاختلف العلماء على ما ذكر. من أهل العلم من يقول يأخذ بالسماحة لأنها الأصل، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، أسر وبشر ولا تنفر، فقالوا يأخذ بالأيسر. وقال بعضهم بل يأخذ بالعزيمة، والذين يقولون يأخذ بالعزيمة يقولون لأنه تعارض عنده من يقول بالوجوب وعدم الوجوب، فإسقاط الوجوب مشكوك فيه، لما بلغ الوجوب بقول إنسان هو حجة وعالم فإنه يشك في سقوط الوجوب بالمعارض فيبقى على الوجوب والإلزام ويبقى على التحريم والحظر. ولما في أخذه بالتحريم والحظر من الحيطة لدينه كما في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونحن ذلك من الأدلة التي دلت على أنه ينبغي على الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه. ومنهم من قال يخير يأخذ ما شاء من الأقوال، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى نظر. فإن كان العالمان متفاوتين في النظر والفقه عمل بمن هو أقوى، وحينئذ ينظر في العالمين، فلو كان أحدهما أعلم من الآخر في الفقه وتعارضا في مسألة فقهية، أو عالم يحسن الحديث ولا يحسن الفقه وعالم يحسن الفقه ولا يحسن الحديث، فإن تعارضا في مسألة حديثية قدم العالم الذي يحسن الحديث على الذي يحسن الفقه، وإن كانت مسألة فقهية قدم الذي يحسن المتون والنظر في الفقه على الذي يحسن الأسانيد والنظر في الحديث، لأنه لا بد لكل إنسان أن يعطى حقه وقدره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الناس منازلهم، فهذا عالم متقن لأمره متفرغ له قد جعل له وسعة فهو أدرى بما يقول وأضبط للأصول وأعرف بكلام العلماء رحمة الله عليهم وأقعد بالدليل، فلذلك الغلبة بالظن برجحان قوله. كذلك أيضا لو قال قائل إن استويا في العلم، لو استويا في العلم، فمذهب بعض الأصوليين أنه ينظر إلى حال العالمين، فإن وجد أحدهما أصلح وأتقى لله عز وجل وأورع وأكثر خشية لله سبحانه وأكثر اجتهادا في العبادة والخير فغلبة الظن بإصابته للحق أكثر من غيره، لأن الذي علم بالالتزام بالسنة والعبادة والصلاح والخير أقرب لطاعة الله وأقرب للتوفيق من الله عز وجل من غيره، فكانت له مزية الفضل أن يتبعه ويرجحه على غيره، ولهذا أصل. فالدليل على الترجيح بهذه المرجحات فعل السلف، فإن الصحابة كانوا إذا اختلفوا في أمر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله احتكموا إلى أمهات المؤمنين، فلما اختلفوا في حديث إنما الماء من الماء ووجوب الغسل بمجرد الإيلاج بعث عمر رضي الله عنه بعث إلى أم المؤمنين عائشة يسألها، فذكرت حديثه عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فجعل الأمر مرده إلى من هو أعلم بالسنة، لأن أم المؤمنين في فقهها في علم حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أعلم، ولما رجع إلى أم المؤمنين في مسائل السفر كانت تبعث إلى عبد الله بن عمر وكانت ترجع إليه، فهذا من باب إنزال الناس منازلهم، وهذا هو هدي السلف والأئمة رحمة الله عليهم، حتى كانوا في المناقشات والمناظرات لا يعدلون بأقوال الجهابذة، وإذا جاء القول عن جهل متقن محرر لعلمه قد تفرغ له وبذل له وسعى فلا شك أن غلبة الظن بإصابة الحق فيه أولى. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، مع أنه في زمان مالك كان هناك أئمة وعلماء، ولكنه لما رأى من حب مالك للسنة واتباعه إلى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة خشيته لله وكثرة عبادته وورعه في المشتبهات غلب ظنه برجحان قوله، فرضي به حجة بينه وبين الله. كذلك أيضا إذا كان هناك أمور تدل على رجحان القول كالعالم مثلا يأتي ويستفتي العالم، فيجد العالم يبسط له المسألة ويذكر له أن فيها خلافا وأن القول الأول يقول كذا والثاني، أو طالب علم يجد العالم يبسط له المسألة ويذكر له الخلاف ويجيب عن الأدلة، والثاني يذكر القول مجردا عن الدليل أو يذكر القول بدليل ولا يحسن الإجابة عن الدليل الآخر، رجح عندك أن قول من بسط أولى بالصواب من الذي لم يبسط. هناك طريقة ثالثة يذكرها بعض العلماء، وهي أن يأخذ دليل هذا ويعرضه على الثاني فينظر في جوابه، فإن وجد منه القوة على الجواب والقدرة على ربه علم أنه أقوى، فإن وجد منه جوابا رجع إلى الثاني وذكر له دليله، ولا يقول له فلان يقول حتى لا يوقع الشحناء والبغضاء، ولكن يقول هناك من يقول بكذا لكذا فهل هذا صحيح، يقول له لا والجواب كذا وكذا، فإن قال لا والجواب كذا وكذا فحينئذ يعلم أن الذي أجاب مقدم على الذي لم يجب، فالحجة السالمة من المعارض أقوى من الحجة التي لها معارض، والحجة التي أجيب عنها عن الاعتراضات الواردة والمناقشات عليها مقدمة على ضدها، ولذلك يرضى بها ويكون غلبة الظن برجحانها أقوى من غيرها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وآخر هذه الأسئلة، كما تعلمون فضيلة الشيخ أننا على أعتاب الاختبارات النهائية، فهل ذكرتنا حفظك الله ما ينبغي علينا فعله في هذه الأيام؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالنجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخر، وامتحان الدنيا وامتحان الآخر، وبلاء الدنيا والآخر، ونسأله بعزته وجلاله أن يسلمنا إلى كل خير وطاعة وبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوصي بأمور، أولها للطلاب، أوصيهم أن يجعلوا الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، وأن يكون خوفهم من اختبار الآخرة أشد من خوفهم من اختبار الدنيا، وأن يجعلوا اختبار الدنيا مذكرا لهم باختبار الآخرة، فكم اهتمت النفوس وشحذت الهمم وأصبح الإنسان في قلق وكرب بهذه الاختبارات، وما عند الله أولى بذلك كله، بل أولى بما هو أعظم من هذا كله. ولا شك أن الإنسان الموفق يتخذ من هذه المواقف زادا يعينه على ذكر الآخرة، ولا يزال قلب الإنسان حيا ما ذكر الآخر، بل لا يزال الإنسان موفقا لكل خير ما عمر قلبه بامتحان الآخر. والله أثنى على من ذكر الآخرة وقام بحقها وأولاها ما ينبغي أن يوليها، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فوالله ما دخل الخوف من الآخرة والخوف من امتحان الآخرة في قلب إنسان إلا أسهر عينه في طاعة الله، وجعل جسده وجوارحه في محبة الله ومرضاة الله، وتهذبت أخلاقه واستقامت أقواله وأفعاله على طاعة الله بذكر الآخر. وما وجد الناس ولا وجد الصلحاء والأتقياء والعلماء والفضلاء شيئا يعينهم على طاعة الله عز وجل بعد كتاب الله مثل ذكر الآخر، فإنه ما عمر قلب بذكر امتحان الآخرة إلا وجدت صاحبه على أحسن وأكمل ما يكون عليه الحال. وكان بعض العلماء يقول إنه يوضع الحب للإنسان بكثرة خوفه من الله عز وجل باستدامة ذكر الآخر. أما الأمر الثاني الذي أوصي به إخواني من الطلاب فهو أن يرفقوا بأنفسهم، أن لا يحملوها ما لا تطيق، فإن النفس أمانة في عنق الإنسان فلا يحملها من التعب والسهر والنصب ما لا تتحمله. الأمر الثالث أن يحدد أوقاتا للمراجعة والمذاكرة وأوقاتا للنوم والراحة، ويعطي الجسم حظه حتى لا يكون ظالما ولا يبغي بهذا على هذا. الأمر الرابع الذي أوصي به طالب العلم في مثل هذه المواقف أن يكون دائما الذكر لله عز وجل، كثيرا الاستغفار، محافظا على الفرائض كالصلوات، فلا يقصر في الصلاة مع الجماعة ويسهر إلى ساعات متأخرة بحيث تضيع عليه صلاة الفجر، وكذلك أيضا يتقاعس عن الصلاة ويأتي حتى تفوته الجماعة أو يأتي متأخرا، لا، بل ينبغي في مثل هذه المواطن أن يكون أشد محافظة على الصلاة، وكلما حافظت على الفرائض وجدت التوفيق من الله خاصة في أيام الشدائد. وصدق الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فقرن الله الصلاة مع الصبر، وإذا وجدت المنكوب والمكروب في أيام كربته ونكبته كثير الصلاة، كثيرا الإقبال على الله، فاعلم أن الفرج أقرب إليه من حبل الوريد، لأنها صلة بين العبد وربه، ومن وفى لله في حقوقه وفى الله له، والله مع العبد ما كان العبد معه. ولذلك أوحى الله إلى حواري بني إسرائيل أنه معهم إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا برسله وعزروه ووقروه سبحانه وتعالى. ومن كان الله معه فنعم المولى ونعم النصير. الأمر الخامس أن تبرأ إلى الله من الحول والقوة، فلا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على جدك ولا على اجتهادك، ولكن توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به سبحانه وليا ونصيرا. ومن كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن كنز من كنوز الجنة ومفتاح خير للإنسان إذا برأ إلى الله من الحول والقوة كمل الله نقصه وجبر كسره وأقر بالعاقبة عينه. إذا برئ الإنسان من حوله وقوته وأسلم الحول والقوة لله مع أنه حافظ وفاهم، فإن الله يوفقه ويلهمه ويسدده. الوصية الثانية في حال الاختبارات، ينبغي على الإنسان أن يحمد الله على كل حال، وأن يدخل وهو مطمئن واثق بالله عز وجل، ولا يدخل في القلق والحيرة، ولكن يدخل مطمئن عليه رباطة الجأش وثبات القلب. فالأمور كائنة على ما قدر الله عز وجل، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد ما سر قال الفضل والمنة لله، واعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل. والله تعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا أجاب وجد الشيء طيب قال الحمد لله، ولا يخرج يتداهى ولا يتعالى. فإذا خرج لا يكسر قلوب إخوانه، فإنه قد يكسر قلوب إخوانه بادعاء الإجابة وغير ذلك من التصرفات التي يكون فيها أذية لإخوانه، فليتواضع لله ويحمد الله عز وجل على كل حال. لازم ذلك إذا وجد الضد أن يحمد الله على كل حال، فلعل الدرجة تفوتك في الدنيا يعوضك الله بها درجة في الآخر. ومن إنسان يرضى عن مصائب الدنيا إلا أقر الله عينه في الآخر، فمن رضي فله الرضا، ولا يغتاب ولا يلوم ولا يسب ولا يشتم، فإن المسلم نقي اللسان بريء الجوارح والأركان عفيفا عن أعراض المسلمين. ومن اللؤم أن يذكر من له الفضل عليه من أساتذته ومعلميه يغتابهم ويسبهم، حتى لو رأيت على معلمك عورة فإن من الوفاء والجميل أن تستره، فضلا عن أن يتبجح الإنسان بها وأن يسبه ويشتمه أمام قرنائه، نسأل الله السلامة والعافية. لا، بل يستر وما كان من خير ستره، وما كان منه من إساءة سأل الله العفو والصفح. كل ذلك كلما ذكر جميله وفضله وإحسانه انكسرت عينه مهما كان من بالغ الإساءة. والله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابه لقريش بعد صلح حديبية حينما نقض العهد، قال عمر رضي الله عنه لما كشف أمر الكتاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالذي يحسن يذكر بإحسانه، ولا تنسى حسنات المحسن، فلا ينبغي الغيبة والنميمة والسب والشتم والوقيعة في أعراض المدرسين وغير ذلك من الأمور التي يترفع عنها عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. الوصية الثانية للآباء والأمهات أن يحسنوا لأبنائهم وبناتهم، وأن يقدروا ما هم فيه من الضيق والكرب وهم الاختبار، وأن يعينوهم بالتي هي أحسن، يذكروهم بالله عز وجل ويثبتوا قلوبهم ويفرغوا عليهم السكينة، وهذا من الرفق الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الإحسان في الرعية. ومن أحسن إلى أولاده وبناته أحسن الله إليه، فهذا من الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وأحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. فالإحسان إلى الأولاد ستر من النار، فيحسن الإنسان إليهم وينظر إلى أحوالهم وما هم فيه من القلق، فيدخل عليهم السرور والثقة بالله عز وجل حتى يتعودوا في الشدائد أن يكونوا قريبين من الله عز وجل. الوصية الأخيرة للمعلمين والمعلمات أن يتقوا الله في أبناء المسلمين وبناتهم، وأن يحسنوا القيام على شؤونهم ورعايتهم، وأن لا يضغطوا عليهم وحملوهم ما لا يطيقون، ويضيقوا عليهم في الأسئلة ويضيقوا عليهم في الاختبارات، فهذا من العنف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان مؤاخذ عليه إذا قصد الظلم والإساءة. فمن الإساءة والظلم أن يأتي الطالب في مشتت الذهن في هم وغم لكي يخاطبه المدرس بجفاء، أو يطلب منه القراءة في اختبار بقوة حتى يرتبك ويرتبش ويكون عنده عزوب أما في ذهنه وخاطره، فهذا لا ينبغي، وهذا من الظلم والإساءة، ويتحمل إثم هذا. بل ينبغي أخذهم بالحنان واللطف والرفق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وخاصة الصغار الضعفاء ولو صدر منهم الجهل والإساءة فإنهم يؤخذون بالإحسان وباللطف. كذلك أيضا ييسر عليهم في الاختبار ولا يشدد عليهم في الأسئلة، وإنما تكون بين بين بحيث يأخذ الجيد حقه ويأخذ المتوسط حقه ويأخذ الضعيف حقه، فلا يسيء مرة فلا يكون عنيفا فيكسر، صلبا فيكسر، ولا لينا فيعصر، وإنما يكون بينهما. والله تعالى يقول وكان بين ذلك قواما، والعاقل الحكيم الموفق المدرس المعلم الملهم يستطيع أن يضع الأمور في نصابها إذا وفقه الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما فيه حبه ورضاه، وأن يرزقنا الصلاح والتقواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.